تفسير الآية 48 من سورة الأنفال، يقول تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. أي هذا تذكير من الله تعالى للمسلمين بما خدع ويخدع به الشيطان الكافرين والعاصين من وعود وأماني كاذبة وهمية عموما في كل شؤون الحياة وفي غزوة بدر، من أجل دفع المسلمين للمداومة على عملهم بإسلامهم وتوكلهم على ربهم وشكرهم له ومقاومتهم لشياطينهم ليزيدهم خيرا ونصرا وسعادة في الدارين، ومن أجل تحذيرهم الشديد من التشبه بالكفار والعصاة مطلقا حتى لا يكون مصيرهم مثلهم، حيث الشر والهزيمة والتعاسة فيهما. أي واذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا. اذكروا أيها المسلمون حين حسن الشيطان لهؤلاء المسيئين السابق ذكرهم أعمالهم السيئة في حياتهم، والتي منها حينما جاءوكم معتدين عليكم بالقتال، أي زين لهم هذا تفكيرهم الشري بداخل عقولهم، حيث الشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على الخير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، حيث اختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم اتباع هذا التزيين، فكذبوا بوجود الله وعبدوا غيره وأصروا على فعل الشرور والمفاسد والأضرار والاعتداء على الإسلام والمسلمين. وما كل ذلك إلا بسبب تعطيلهم لهذه العقول بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. لقد زين لهم قائلا مخادعا موهما إياهم: لن يغلبكم اليوم أحد من الناس لكثرة عددكم وعدتكم، فأنتم لا تطاقون وإني مجير لكم، أي مؤمنكم، أي مؤمنكم مما تخافون، ومعينكم وناصركم من خلال كثيرين سيعينوكم ويؤيدوكم. إنه دوما هكذا يعطي أتباعه وعودا وعهودا والتزامات زائفة كاذبة لا تنفذ لهم، ويعدهم بأماني وآمال وأحلام وهمية خادعة ليست حقيقية ولا تعطى لهم، تمنعهم من اتباع أخلاق الإسلام، بحيث يستمرون معه في ضلالهم تائهين دائما فيه. قوله تعالى: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. أي لكن لما تقاربت المجموعتان، مجموعة المؤمنين ومجموعة الكافرين المعتدين عليهم، بحيث صارت كل مجموعة ترى الأخرى رؤية واضحة، والتقتا ورأى ما أمد الله به المؤمنين من نصر بجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، رجع على عقبيه، والعقب هو مؤخر القدم، أي رجع على قدميه للخلف هاربا مبتعدا. والمقصود تشبيه وتصوير أنه قد انتهى وانهزم كيده وتراجع عن وعوده وظهر كذبه وخداعه، وقال للكافرين المعتدين، وهذا تصوير من القرآن الكريم لما خطر بعقولهم حينها، إني متنصل من عهدكم وإجارتكم وعونكم ونصركم، متنكر له مبتعد عنه، فأنا أرى ما لا ترون أنتم من نصر الله للمسلمين وهزيمتكم. فهم وقتها قد استشعروا وتأكدوا أنهم حقيقة قد خدعوا بالأمان والأوهام، وأنهم واقعيا قد رأوا هزيمتهم. والخلاصة أنهم قد تراجعت عنهم الوعود وتبرأت منهم، وتراجع عنهم وتبرأ منهم من كانوا يتوهمون أنهم سينصرونهم، وتبرأوا هم بعضهم من بعض، وأخذوا يحمل كل منهم للآخر مسؤولية الهزيمة والنصر للمسلمين، والتي رأوها أمامهم، وبدأوا يستشعرون بفكرهم أنهم مقبلون على ما كانوا يخافون منه، أي على نهايتهم وهلاكهم، أي على عقاب الله الدنيوي الشديد الذي كانوا يكذبون به قبل عذابه الأخروي الأشد والأعظم والأخلد. هذا وختام الآية الكريمة، والله شديد العقاب. قد يكون مما خطر بعقولهم أيضا أو من كلام الله تعالى. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 22 من سورة إبراهيم، قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. والآية 16 من سورة الحشر، قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. لمزيد من الشرح والتفصيل